أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سديدية دبات نادو وحنا كمدي هاي عشر ردي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك لبئية طبن آياد أدبونا ككوبن يهي آياد أفر يسدون أدبوك بالأبان آيا كنمدا من سورة التوبة آياد شري أفر تناد نواكو يهي من السورة نفسها إسلا سورة توبة كمدا عشر كي كور ييبو توسوك حيران يهي عشر كي هوري آياده أدن بيهي وحربي سبحانه عز وجل إنو عديهي اليهود والنصارى كفر وضي شرك قوضة أي أن لبدا بل عديه. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله قالك كفر كمسينا وشرك مرهد بأوانيين غير كيسا شرك قويسك عديه. قالك أن منك إنا المشركين يهين كفر قوضة آذيات أهر سرعيه أي ربي ألك أنه شاقي وأنه شاقي تاسي وإيجي ووينا أتباع ذوذي مرك قدوينا هذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبار وحي نقوش أغني علماء اليهود، رهبان وحي نقوش أغني علماء النصارى. لبدا عبارة قرضا نرى علماء اليهود مع علم بينما وحبا يقينين إيو أكبا بي يقونت أداودي حسد. أما قرادة النصارى قوني مجرين خير جعيل بين للمين خير جعيل بين للمين من أي نغذين بقول الله أركاب يهودنا أحبارتو دي بيكر ربي يالتي نصارنا شهبان بيكر ربي ياشان ربي يالشدي وين شاقني إن أولا واقع ربي نمو. أما ربي يالباتي إلى هذين ما تحليل هي تحريم هي تشريع هي طاع أي يكون راعين إذا قفك أد حرام إيا حلال لبدي بصمية إيا قفك كراعة لبدي بقالو. إذا آياتك وحي عديا قال لما ضوضة وحلقوك بقبيي أداود إيا نعا إيا نيا حمضة إيا أرقمارك أي الإسلام والمسلمين أقضان يريدون اللي يطفئوا نور الله بأفواههم وحي ربا نورك إلي بغتيان بيقول عليه الصلاة والسلام والنور. وصدق الله في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مركا نبي جيبا نورا كتاب كينا كتاب نما الله شاقي نبي جينا نور نما الله شاقي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إيضا النبي كان سيديس الله شاقي قرآن كان نور لغو شاقي في سورة تغابن فآمنوا بالله والرسول والنور الذي أنزل. إذا النور كان منزل كهو قرآن كان إذا النور أي بختين أيان والنبي والقرآن وإسلام نمدي دل مرئيس كتبيان يا أيات روح المرئيكو قادان حمل إيا تقال كل كان النبي لغفر عشو قرآن كي دينتنا لبابي إيو سيد أي كتب ذال أيين يريدون أن يطفئوا نور الله ألا كديدي ويأبى الله إلا أن يتم النور ولو كان الكافر. إذا نعي قبينا والله شيري مالكوهر كفر قديم الله شاقي حكومة وشعبا أما علماء وجنفور أي انت بقال أيهي مالكي لبان من نعي قبان بالله شاقي سلا مالكي الله شاقي رسالة دي بالله سوقي هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. ألا رسول كهنون قرآن بينك فصرني والدين الحق إسلام نماذا بينك فصرني ألا النبي كيس الدين تحقى إسلام نماذا إيا قرآن كانوا هنونة الله الله ديري وليبا يساقو إيبا كوتالا قاشن إن واحد دين لغو شاقودن وكسر مريو إنك صوهرين تاعي قالا ديبا يسو كما قبدي عشر كي غروي كلك وحسا لينو قدقاي مر علماء إيبا الله عضي سبحانه مرنا مال قدانك الله عضي إياقو علماء دودانا ساسي وهاي المنحرفين ويدمحنو هاي مال قبول كودانا وحوها أدو أن حريص لهين والمساكين أدبعين أو وضعينك إبا وحركوا بحين إذا هداتين أمة محمد أيدوا يا أيها الذين آمنوا أيك بالله تتكى الليدين كشيكي إحساس قال لمضودوا قارتي إتبع عدالها إسكي إلى لي وضعوا ذيها مارينا إذا لم يتنقوني وحي إياه كد عين إذن كد عين قال تعالى ساسة عشر ربك عشر كيوارو سرنياي يا أيها الذين ذاتك آمنوا قال لي يا رسولي وحق لمانتي الرميي وحالو قاتل إن كثيرا إنبضا من الأحبار كل دي علماء اليهود لحسي علماء المسلمين بلو ديقاي إن الوضادي علماء اليهود مرا بلو ديقاي محيي لجيران إن كثيرا إنبضا عبد الله بن سلام كثير مركي ليري نظير أو قليلا أو أحبار اليهود أو في عن باجري كعبد الله بن سلام وكعبين الأخبار أي أجري حتى بإن كثيرا إنبضا من الأحبار ولما ذا يهود كميدا يور الرهبان سوفي يالك النصارى كميدا حتى يسوفي يالك النصارى توضبضا فما ينقر في عن باجري ليأكلون وحيعنا أموال الناس تدوينها أنت ذوضا أي بالباطل حقد الركوعنا لالوس بيكوعنا بمبن بيكوعنا دعايات رخيصة يو عيسى مليان العزائم يا بمبن يدتك وحيسى كوعنا حتى العلماء المسلمين تهين تدوينها وحوضا حقد الركوعنا لابا ويسودون وحي النفطو دي الغير كود بكا أو دي جيران أحبار يا رهبان عن سبيل الله إلا الدين تي سيدتك كأودي جيري النفطو دي غير كود أو إن دين تا إسلام كان لقال ما أيان أقولين أو هرانسو مرتي يريدون اللي يطفئوا نور الله إلي باب إيان بيبا ربين حصول ما أيان ربين أو دين ما أيان ربين أو ضد قلم ما أيان ربين إسلام لما ما أيان ربين يقول كإذن كعلماء المسلمين هداتين إسكا إلالية دين تباهية ضدك أغيارة دين تددك كقلعينين ما القبين كيبا اللوين ما القبين كوضو علوم هدو ياهي يهدو عامي ياهيبا وحين يروريا ما اللقو قتارو واجب أن لقاك قودا أيه ياني جيران قولك إذن ما القبين كينو حنتدي بانكيغا انتن لقايو أما الدمد يسوى يسرى لقايو قتار لب اللقو سييو إنو حلقو بيريا ما هانا إنو حلقا قادة عيب لمودو وقولك أن زكادي اللقا بحن نفقد عرور تصيفي عن اللقا بحن مرتسور لغا بحين مشارع خير أن لغا بحين أن لغا حجين ينتاص بحين والذين وح يكنزون كلمة الكنز لبا معنى حنبارستاي الجامع وحي أهوت الله كوصول وروري وعدم رفا فران نصاري أما أنك مسلم مالبادن هدو وروري مال نردقو سكذا نكبحي فليس بكنز ماها في كل عام لغاية وانكي بلوت با حسابات وكل نفطه وحكا واجب زكاة كبحيه قرابة كعريريه وكحجيه المها كمصروفه مرتسور كبحيه سلة الرحيم كبحيه مشارع الخير مساجد هي تبرعات حدو سمايه كنز ما كنز الله بككو ما أرورين وحين لكوصي يدبنا لو دارين وواجب كاللقا قدن والذين وحا يكمزون أرورين هيا الذهب والفضة قرن كيوه لعكت أرورنا يا أولا ينفقونها أن لعكتك وضحيني في سبيل الله ودعيك إسلامك دائما وابدا في سبيل الله إذا مقاشا حدات سبيل الله مقاشا إسلام لماذا لماذا سبيل الله محلوه مرعابا يا أولا وقبل كل شيء إساق إباء جدائي السنة آني يرينا وأن هذا صراطي مستقيما oo isaga jideeyay saas waa loogu aaneynaya sida labaad inta ka soo dhicin waa way oo wadada ilaah lagu gaaro filadiisa aragtidiisa jannadiisa wadada eebba ku gaarsiisa inaan mar haday wadadan eebba ku gaarsiinayso isaga eebba ana u jideeyay oo wadadiisi kolka sabiilillaahi waa waaxid laba maaha ibaarooyinka quraanka markaad mid walba raacdo sabiil wuxuu ku imaanayaa mufrad إن كنتم خريتم جهادا في سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما اهدنا الصراط المستقيم مفرد بكو إيماني أما ودوينك كلا جمع بكو إيمانيان ولا تتبع الصبل ودوينك ترى ضبضا جن يا شيطان يا هو يا أدويو يا نفج يا نسكي العلي. إذا سبيل الله وطغاتي الإسلام إسلام نمذول. فبشرهم كوا حولها أروريي أن ودو إسلام نمذا كبحيني إلا إسلام نمذا مشاريع بدن بيجي ديسي ومالك اللغو بحيو سيدة الزكاة وكالة سيدة الرحيم وكالة داغلة وكالة بجميع أنواعها انت داغلة دهولا مرتدي أولا صورة أغانتي أولا دقاليو مجتمعي بها لقيبيي سيدة يا انتي كلال لقلقي سيدة دابا إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقى والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سيدة دعوته وحلقوا بحيو يا سبيل الله تلمامي كل قادان سيدة وحكوا بحينين فبشرهم تاكم باتنا وكلا ليلة سببت وحاول كلمة البشارة الخبر الصار ورك قفك الله شيئا فرح قليا بشارة ليلة كل قوحن لقو شيئا بشارة ما هو ديلي إذا انتم واتهكم وعلى الله مقررين ايا عذاب اللغوص واللوين ايا فباشرهم وشك بعذاب عذاب إلا قين وشك كو حولها أروريا أن ودوين كيباكو بحن بعذاب عذاب أليم الحنوجية بعذاب أليم اللغومدين بشيء من التفصيل لقيته يوما مال بل عذاب ايا يحمى وعلى كرور كروجتي هذا ورقلاهي يا دايش اللي ما جا قامنا هاي انت الله في ديو سفائر وعلى قد جايا لما يجي بير دار دار وفي سن هيا على قد جايا مركي على قد جانا يحمى ولا جولا يا كروستي عليها كرك هذا في نار جهنم هيا اللي هو جولا يا بير مرك على قد جو جهنم على جينا يا قط بلا الله دوجنا يا ولا عدينا يا أرض كل كي عداتي ولا شو أي درتي دخول مقاطو أي فتوكوا لجولي دونا بها صفائح البرتي جباههم كوان أروريي يا وجه اللغة سارايا ملكو قمدو لحن لغضانا وجنوبهم لماذا لنا لنا عن مدقة لنا كبدها أي اللغة لجنايا حتى اللفظي لنا قمدان وظهورهم لبرك اللغة لجنايا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين كاسي وعلي عذاب الجسم جركي قبيي وغرك كل كي وجه الله جا قبضي لبضة لين على جا قمديي لبرك إلا جا قمديي جري ما دقن وادن توا لا لاي نفسي عذاب كي بيدا جيسو ويقال لهم سلام مك الله بس لا يو يجو قمو معي أيه الله رنا يا هذا قبيدا ليدين قبي ما كنستم واحد أرور ستو مك هذا الكحون النحريز درا لا أو كانوا كلا نفسي عذاب يا إذا جسما والروحا والنفسا أي اللو عذابا يهي هذا وحن ليدين كوكوبي ما في واي العكياد كنستم أرور السينو لأنفسكم حتى على أنفسكم بونغضي إن أدوخي إذنك كفائني ستانا وحنتان بعض أرور السين لكن أرنتي قدونتي على أنفسكم كركي نيكو لعضي فالكاسا وحن لقوينا فذوقوا لدامية فالليد الله حسابتمي هذالكين بال ليدين مريي ليدين مظلمين فذوقوا لدمية ما وحيات كنتم في الدنيا أدوية قدية دكو أنجلتان تقنزون كوام أروريو إذا الماركي اللي أرورينا يي سويسر اللقينا يي واجب كيس اللقاتك ساسو إسو بدلي ساسا قولك أما القذاك المسلمين تن اللوغو ديغي إنا إسكيل آليان أرنتا ويوحو لمساريح لخير كو بحيان ولمدين اللوغات ديغي من ينتدوين هاللوغوي ونبدأ الشيخين هو أحباط لي خرافة مقع الدين هو أن تدك اللغم وردوك المساكين ترى يا أيها الذين تدك أمنوا حق الرمي وحولك اللوجة هذه مؤمنين تيو إن كثيرا انبضا من الأحباط فلماذا يهود كمذا والرهبان سوفيالك النصارى كمذا ليأكلون وعنا أموال الناس تدوينا حوليسا أي بالباطل كعنا باطل كوح جمعنا يا وحيان بنانين ودن أي باطل ليلة كالرسوة لا لوسكا كمدة وكتابة السكوك الغفران إن قيس كينا هو حاو إمانا يا قف دنبي قلي قل كاينو دنبي قيبا لغو دافا يا ورقا دنبي دافا يا لغو سينا يا حقا با قف لغا سينا ايا برخد با لو قرى ايا كنيسة لا قرى ايسا اللغو دافع للي اي كل قادتك انوح اوغي ان دين تاقوني ايا اللغو يدا اللغو لا دقم ايا كل قامو بانانا اتكو الحسين حق در اللغو اموال الناس اتكو الحسين بالباطل وحن باناني بجميع انواعي باطل حلقو سوق الايا ويسودون نفطوذي غيركم وحيكا اوضايانا يؤدي دايان عن سبيل الله الى دين تيسي اسلام نمروي فاتكي انو قالوا ايه سبابا ومباشرة لبدبا اوضي دايان فاتك ايجي بوكو دايان ايه ايجي هدي الدين تكال لحدانا انتكال لحتى ايجا الرعدي ينبي قودي ايجا قبا تلبات قفك يهود كل ايهين وما باي اقوالا اسلام كي يكبين شيئا ايان قاضل كي بي معانين ايان فالكا هو عكسوا بعضي اسلام نمالي ويدب ألك سارة عادل لددك أي أرسل ويسودون وأي شري جيران عن سبيل الله إلى دين تي سيدك كسر أيا والذين مالغبينك يكنزون أرورنا أيا الذهب والفضة ألنك أرورنا أيا ولا ينفقونها أن في الذي يدعب في كل حين في سبيل الله إلى هو الذي سجد هذا الإسلام لماذا ودوين كجيري سي كل حين فباشرهم وحضو شكتا بعذاب النار أليم لعبسة يوما مال العذاب دونه يحمى لك ليل عليها تابق في الله في نار جهنم كأنما النار تهدى قد هدى أي ألوك ليل أفتك وهل قد دون بها مالك ولك ليل يبا جباههم وجيالك وذا اللقب بدون وجنوبهم لعيالك وذا وظهورهم لبريالك وذا ترتيب كان جلك مجرم كان لقو سمايي أورت دبك وجهك اللغو باللابي نحيا اللغو حجيي دبرك اللغو دنبايسيي مناسبة قيمة ماشي كجر وهو يا مجرم حقا دي الله شيرو قول لي على سبيل المثال مالك فإن الزكالك بخيسو ودونيك خيرك نكون بخيسو وانسماتك قلبي يسوك باللاباني مالو كم نغضو جلك كميدنا وجهك أوري قولك وحالا لسو قادو وجهك أرورين أيا إنه يريرين أيا قفك ورك أوسيقي وقونسان أيا قولك جيرك قلبك ألا أك ألا قوسا قالي لكن جيرك سموغضي نعيد حق لنا عمرك أول رئيسة وجهك مغطى أيضا أنك عاني اللوغ يدفع إلا لغا أركين وجهك لغا أركا أيا إذن بالوجهك تبقى اللوغ بالله إساقا قفك كوبات قالي قونسك حق قونسان أيا تبادادنا حدي وقونسي ما يتكاكرو ووجهك أروريو مجرم مال حق لغوش هاكي متاقنا كركبوه دونان هاي ودقاق هاي بركو دقاق هاي سيدايا لي لين عوطت بيسوما دبرك وعودا بايا لين عوطت بيكولكو وجيغ حمايينا وإن لقوبا دبرك وحي نقوليسا ماشي اقودا بيسي ماشي حق لغوش هاكي يمركو قدقاق هاي ودبرك بلاري هاي وحموغد دبرك ساودا بيسي كداش هلو قدجيو وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علي وهو ألكو أبا المريي تلمانت إلى عاية وجيك الله أرورين أيو إحق الله قنصان أيو إنها الله إسكو قبان أيو ويورت وجيك الله قبو فبدت إنها الله تطبع أيو ما شاء الله قتك أيو حق الله قوشاك إلا قبو لبرك أوضن بأي فتكوا هو اللي قبو دونا بها صفائح لذهب كي في بضي أيو أعلى اللي قبو أيو جباههم وجيالك الله وجنوبهم من عيالك هذا وظهورهم لبريالك هذا ويقال لهم عذاب النفس ما كان ليلة هذا الحمد إنكم ماكثون اخصوا فيها ولا تكلمون هذا ما كنتم لأنفسكم لو إنك أنت العزيز الكريم هذا الله عينك سودان وعذاب نفسها جسمك مركو بحلوه أي نفسنا اللقبايا هذا تبقى ليدين فلا لزيئي ماكي وياد كنتم أرورين جرتين لأنفسكم نفضيالك إنه أرورين جرتين فذوقوا لدمية ما هو إحياد كنتم في الدنيا كوا هان جرتين تكنزونك وأروريو إن عدة شهور أهل كتابك مركزي لها يهودي النصار لوضعت لينا وحالوه صلى الله بتي جاهلية دي مشركين جاهلية دي مشركين تتصرف في أبيك اللوحيين إله ما لنتو إرك يدولك أبوري بلا سنة كككو من لبية أمبو كدقي لبية أمبو كي أفر كميدا أي حرم قارئو يالي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سدع لأوي سعيقان وسدع لأدر نقصه فولو تنعاوة تضوية لباتن كأشوه حتى إذا ماتوا سدع لبلودة إسعيقتا إيا الرجب أفرطا بلود بأشر الحرم ليلة أفرطا سحرم قاري بأويا لي كل كالجاهلية وإسلام أن حرم ذواه الرئيسي هو عيكسو بالله نيسا إركي يرلوك مالنك اللابوري حذنك يمالنكونا إركي يرلوك يكدر شيء وريقا إركي يرلوك أي وريقا أيان أسنة كسو دحبحي إذن بنيه سيدا اللو حرميي قال ذو حيالان حدي أركان بيشا محرم أو أشرحهم كي كمدة هرشي بالحرام دار لورينا يا حرم نواجم عادي كل كي أركان غيرا دقن دقال كينا أشرحهم كي لقا حرمي عيليهم بشة المحرم قيمي قادي سفر بين السين دوناي أين محرر ويررتن فتوى الشيطانية يا إستان شيطان كاو حكويري أفر بلوت بان ليدين كحرمي أفر تا دونتان كالكتو إسكاليك إذن أفرتي إبا مقا عابا حرمدا سيئبا حرمدي لقا قادي كل كاسا مرنا حرمدي ديبلو لقايا مرنا هرالو لقايا تصرف كاسا ما ملكي إبا لقا دبا سمييي تصرف كباطل نمديسا إيهال كان لقو عدييي ملكي دبانا صوبنا عليه سلاة وسلام حديث بوكو شاقي قورتا داغن كي إسلام كيسكو شاقي إليهين حقو دي لو سوئليي سيدي ربي وحما مولينا لعدييي لهين كليي أي رسولك يري إن زمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض أي عرمتي لو عليي وألا بابيي لغنك جاهلك فقال عز من قائل إبوح يري إن عدة شهور شهور وجمع شهر بالأيال ترضى عند الله إبوين أكتل تريه وشهور سنة الهجرية سنة هجرية بلايك كوفنتو إثنى عشر الذي طبعاً شهراً من شهر من أيال أول وهي أرين تاكوت على في كتاب الله كتاب المقدس لحو المحفوظ كيفو قرانت هاي وهي أرين تكوسني يوماً مارين هي اللذي طبعاً بلوض هاي خلق إيبا أومي السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك مالتي إلا أومي أي بلوه اللذي طبعاً هاي منها قضية طبعاً كبلوض حاكم إذا أربعة نفر حرم من درجله مدي كريا حرام بالأورانايا حرم وجمع حرام كل كافر توذيب حرم إليه سبنو مركو شاقاي ثلاثة سرد وواحد فرد القعدة والحجة ومحرم سد على ويس حقان واسلتان يعرفوا يزكون خجبنا وقال أفر تاب بلوت أي أشهر الحرم ليلة من أوحاكم إلى نبي تلنكي بلوت أربعة أفر باكملة قال كأفر لبيه طبعا ثلثوين وصدح أفراد بل لبيه طبعا قال كثلث سنة أي حرم الله سيئي ومدر نصنا مسلم كان إنو حجيه وإبادة استبلاه نيجا قبله حجك إن حجك إلا قوته تجارة لفايدة استو قفادتنا للجهاد الرما شديت بلاد لمن أربعة حرم أفر حرم لا كملة ذلك صدع إيباشا قيبا الدين القيم نغان كي قال الإدب دروي الدين الدين القيم أتوسن كاساء فلا تظلموا حد المنين فيهن أفر تابلوت قدودا أنفسكم نففيالكين وأفر تابلوت إساقوا ظلميك ظلمي واطين نري والعشاي في غير محله لأنواعه ثلاث إساقوا أصن ظلمي بناني وأفر تابلوت في أدقيا هاي أفر تابلوت واسي ألقي هاي أفر تابلوت قدرت يعني إصدقاء جنين خيري عبادية طاعو حجية تجارة وعناين يعني ليس كدين أفر تي مركي دمات محالة فلايا وقاتلوا حداتي المسلمين تلدك علما المشركين قالوا كافة وذر ولدك علما كافة حالو كباي أقوشاي قاتلوا ووقيدا إن لك حاليو أو مسلمين تبال ليه كل جين إذن كوس كدوبا لدك علما قالوا أما أي مشركين إن لقح عليه وأيتها قالها كالحيسانين قال دمانتي لدك علما لفضب هو أقوشاي وقاتلوا مسلم ولدك علما المشركين قالها كافة إذن كو دن لدك علما أما المشركين قالها كافة إذن كو دن لدك علما كالحيسانين قالوا كما يقاتلونكم سيدا إذن بقالها إذن لدك علما كافة إذن كو دن أما كافة إذن كو دن ايه اذن لا تقالمان او قالوا اذن ما وضا جعلا تدقين بين عبيهين كل كاسيدة كافة اذن لا تقالمان اذن كافة ولا تقالما هذه لا تقالما او مسلمي يقال لا تقالما الى اوين واحد واتقانان بشارة اوين ييوي واعلموا ان الله مع المتقين الى فر الله بن مايه انت كعبسته الكفر والمعاصي اسكا الى ليس اي ابن معود ياهي بالعون والنصر والتأييد هنكو تلقلو هذي ودجر لو تقالمو ان ربي اذنك مؤمنين تايدين لجرو اما متقين تلجر اغادا اذنك وطاكو تلقشا قال اسكا دعي واعلموا اغادا ان الله ابوين مع المتقين انت كفرك يا معصي هذا اسكا الى ليس اي لجر بالعون والنصر والتأييد إنما النسي كل كسين هروت الماني بش محرم قيم قادي إلى سي إنتيك قادا أي وار ارتمان أي تصرفان أي وحوى البسميان بيدي جرين سفر بانو فريسانينا أو حرمدي محرم إلهي سفر بانو سيني كل كهدي دونان خلي يوديك جرين أما قدال بيوديك جرين إذن قدالو قدا قالمو قدالو ديك دا إياقو قالاها أي مامولك إبي قلوحيين أي نقطة قال لماذا أو شيب الصدن قال تعالى إنما وعك لما أنسي دبديك وحرمة محرم سفر لو دبديكو سيادة كردين في الكفر قال لما قد هذا الكردين يضل والا لمية به دبديك الذين وعك فروا قالوا بيبا لغو لمية وإيقو قالها بيادنكو سلو مينتا يحلونه دبديكي بيبا نيستان عاما سنة ومرمر أي واحد دقان أركان هما أي كم مارمي وايان حرمدي محرم سفر بيوتي بدقان مرمرنا مركي وحشو بيك بيك مي وايان ويحرمونه وأي لدى حرمدا إنك قادة محرم وسفر رسيما بنانا إننا لن ديني أولو إنت وحوتك سمين كراماها ويحرمونه تبدقي وحرمايان عاما سند كلك وحي أرنتي كوكا بقبئيان وفتوضو شيطان كوشيكي وحلق الرفعين ايتاي اني افر بلو الدرجية لكن ايان كحر من افر تي ابا مرعاوي اي رسولك عدي اي عدي ربان افر كلاكان بيقان ليواطئوا اني يوافقان عدة تماكي تردي حرم الله الله حرموهن افر بلوت اي لذان افر بلوت بان دورني وفا يحلوا وحيبا نيسان جيران ما حرم الله الى وحو حرمي وبشا ان لسما يوسم قرين أي بني سنجرين بحي أسكدين زيين لهم سوء عمالي ماشان مجهول باللوب دينيي وحي أقر هي عمل كانحو لكن ما لبضان القرآن كان لقو عدايي وزيين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن سبيل فهم لا يهتدون كلك واحد أقر هي أفد ولانسيي شيطان وي أكو يري أفر بلوب باللذين كدون هي أفر تعدونتان كدكتا زيين وحلو قر هي لهم إياها سوء أعمالهم عمل قريحهم مخالف شرع ذوها أي شيطان قرحي والله أبويننا لا يهدي مهنوني القوم دب الكافرين حق ديبي حدوثا قفك اسمهنون ربي بعد النمذا كفو قادو لحنونين ما يوي قلقا بعد النمذا كفو قادي أي هنون ديدي وحا أبهنوني وحين هنون ربا وصدق الله في قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قلت وحق من باء الله هنونية وحقنا إلا هنون ماي إن عدة الشهور بلا يالترابة عند الله يبوين أكدي إثنى عشرة حباني اللبوي شهرا بلا يالا في كتاب الله نحو المحبوط كالكديه أي يكون يالا وفي كتاب العزيز القرآن قاتن واكتر يوم مارين بيكون يالا خلق إباهمي السماوات عرريا والأرض الدولية هنا وحاكم ميدا الذي يتلنكي بلوت أربعة نفر حروم قيمة وحما أن لا أقلي ذلك صدع يبشى قيبا الدين والقيم توسا فلا تظلموا حد المنين فيهن بلا أفر تأكدوا هذا أنفسكم نففيا الكين حد المنين أوحي قفا أقلوعة أدقي شتان نفتي نفع الله عقابايا وقاتلوا لدك علما المشركين قال هذا كافة وذلوا لدك علما إذن كوردان أنك لحري كما سيدا أي يقاتلونكم إيبا إذن لدك علم أيان كافة إيبا إذن كلاحري وعلموا أغادا أن الله يبويننا مع المتقين كفرنا هي معصيلة أتكا إسك إلالية إيمانك هي طاعة إسك إلالية أي أبل لجرة إنما وعك لماها أن نصيء دبنك حرمالي بشا دبنك زيادة كردين هي بدنوي في الكفر قال لما قده هذا البديعي يضلوا وحالقوا لمية له دبنك الذين وعا كفروا حق ديدي يحلونه دبنك يبي حلال إستان آمن صند ويحرمونه دبنك يوحرمان آمن صند ليواطئوا هنا يوافقان إذا تماكي تردي حرم الله الله حرمي وفيحل وحيبا نيسانيا ما حرم الله إلى وحي أحرمي سجين لهم وحلوا قطري الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله لقب الله ضع يدهس إلى آخر السورة لقد قالوا أما مركب السورة للدولة غزوة تبوك كافرس غزوة تبوك وحر المرع كلاوة غزوة العسرة نواليه كذب غزوة تبوك وحيد عدي سنة 9 من الهجر مركي النبي بمكاكة تغي سنة كيسة قالت أي غزوة تبوك لعدي وغزوة العسرة دولان لدولكي وقل في سنو قرآن كامل عاكونا واقي والذين تبعوه في ساعة العسرة لماذا؟ قرآن كان دور جانبه ككومي أولا وقتي كوكبر ماي وقتي كرول بوا بشو شوال بيح بش هادر اينو كو جيرنو اصوفر بايا هاي وقتي كامركا جزيرة العربية عدل واتينو براناي مرنا هاد بيو كلوش هاي مرنا واقبو ده هاي قركا في شهر شوال هاد كليل كو اصر ريو ايه خزوة دو كوباك انتاي هذه مضر مضر الله بادو حايا هاي والا بحنا مركا باربا قيد كفوشو بسلان ايسي أدبا اللو باهنا مالك دادكو واجل عنا اللبا صدح مسافة تدوبة قولو قيديول كل كاشم يطبن بالموت بالموت بالبركة باللو صحوناي إذن مدينة يطبوك وقالوا لأدوك لفوق شم يطبن قيديول كل كادول كين أدبو فوقيا وصدح أفر خيرك اللو دولة يوار روم نيمان أذك أو دولة أو رد يهوب يعيدن بهايستي هايين وليبا صوبنا مركو علك بحين ايي واربحين باطيبت ليري الروم هرقلا مركا اوايلا مليك الروم او هرقلا ليرا اذا مؤذابولا ايي مدينونا كوبو ايمان ايي صوبنا هدو ان مدينة باكوسكو حقيقي مادبو يري اذا نينك اللقو دولونين اذاقاها مليك اهدو تبرلي بولك اوفوغا وقتكو جيلالها دادكو باهنا افرتاسا اسماركتاي مكا تعبئة عامة صوبانوه مركو دواقي او يري اباب الدق دقا حالا جسعي محرتو فردها ايه قاديدك ايه عمتادا ايه جسعي كالله الدياريو حقابا العجيب وقال فلانو انانا ذاك باطميت كلك كلكا واقا كدب نبقى باندولاها ناشي نوالوغوسو قوليستي انكستون دقال كدبعين كلكو ننكي مغلي نبقي واقا واقعين قرية حافظ دي بي بنيين تبوك بالتكي كيف قبالة ديكي قرضي واجبتي هو أن نقول وقارين لباتس أمع إيمان وحونا النبي قيل عليه الصلاة والسلام ما أنت إن تقدم بيس بعد اليوم نغزو عليهم ولا يغزو علينا قال دم بإنه قشو دولي مايو ما أنت كدب إنك دولينا سيدي بين النقوطي قال تعالى وحو أبيري يا أيها الذين ذاتك آمنوا حق الرميييو حنان كرولوي ما لكم مع إذن كوعا إذا قيل هديبا ليري لكم إذنك انفروا دولة والقائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم سوبنادو تعبع عاما كل واقعي وأوهر هلا وذا قنتدو في سبيل الله إلى دين في سكريا لدي ذهلا دولة مركي لإذن يري أثاقلتم إن العسلاتين إلى الأرض دولك والعسلاتين مع إذن لدن شاك السببك أرضيتم موحات كرة لآتين بالحياة النرول الدنيا هو سيسا من الآخرة بدل الآخرة وهذه الدولة جانا آخرة عن قري لهاي حدان للدولة الدولة باتجوكتان ما أدوني آخرة أدوني ذي الله فيعنا هذي أرضيتم مرحل النقطين بالحياة النرول الدنيا هو سيسا من الآخرة بدل الآخرة آخرة بدل كيد ما الدنيا الجعلاتين حداي أرينتو سيداتاي مركا اللبادو ذا اللي اسقرب لغو سيسوكو توسيين أرق فما متاعو الحياة نلول راحة دماها الدنيا هو سيسي في الأخيرة في جنب الأخيرة أخيرة هدي الله إن عدلو إلا قليل وحير بين نقو نيسا وهو حيوك أهدن تايمان مناسب الله ما سمعين كري الله لن سيسكو يهن لما ديكارو الدنيا هل ما آخرنا وحبيتايو إلا تنفروا عنانتي ولا سيادك أيي حتى إذا دوري أو إذا صوبنا الرعين يعذبكم تبويذ النار يا عذابا عذاب أليما درا كل كل ليذين عذابا مع بعايا إلى حيث مكاننا يا صوبنا الرعا روما سعيد بيا ورأذقوا ويستبدل يبوا بدلنا يا قوما ضد غيركم إذن كان نهاي إذن كي دولان كديري سوماها ولا تمروه الله كبري ميزان شيئا وحبا والله يبوين على كل شيء وعلى أرك كل جيدوسي قدير وأولى إذن كعذاب الدين إذا ما حصب نوع يا إيسا يقان كيري دودا وحبا يبكما أما رسولك إلا تنصروه حضيدا صوبناه أقرقارين وحبا إذن كفال مايو فقد ناسره وحبا صوبناه أقرقاري الله يبوين وحول أقر قاري قولوا ما أنت كليتاي أو هجرة الوقت قادي ماركا إساقي أو بكر هاي ما كان جوغين قدنا قلال لغونا الدوليميد تاسابا لو أقر قاري ما أنت محالا إذن كفالايا مسلم كي جوغسدي إسلام كينا جوغسدي عاسمانا ودقنيا فقد وحادبا نصره إنو صوبنا أقر قاري الله إباوين إذ وقت أيام إبا أقر قاري حدي ما أنت صحبايتاي أصعب منها مكاقا لفزا يالله قرقاري القربة يبقوا قرقاري أخرجه أي صوبانها بحيا الذين وعى كفروا حق ديني قراش كل كي مكاقا بحيا ثاني يثنين إصلا اللبا ملا ككلوا أبو بك لبادو ذي هاي إذ وقت باب يبقوا قرقاري هما لبادو ذي أبو بكر يصوبانها أي في الغاري قدك قديسة كجيرا اللو دوان واي إذ وقت باب أبو كرقاري ويقول صوبنا أولا لساحبه أبو كرو والولي وقال ذا قمده هذي أركي أيوه حكوه لصوبنه لا تحزن أبو كره مرغون إن الله أبوين أي معنا إن الأجل وحن لك قولي مايو وصدا كوه باب أبو كرقاري سيبو سندر لأبو كرقاري فأنزل الله ألو حد جيه سكينته حسل كيس عليه سبنا كركي أي حسل لقود جيري وقودك اللقود جيري إيا قالت أريان إيسي إيا كرجوكسي قال كرجوكسي ما سامين إلا با سكينة كود جيري وأيده هنا إباكو حوجيري بجنود عيدما أيضا لم تروا إذن كوجيري ألا يقان عيدما ذا نوعي هاي إساق عيدما دي سيقان وجعل إباوحو يالي كلمة الذين كوي أريغوضا كفروا قالوا بي كلمة الذين كفروا معي الشرك والكفر قال لماذا أي وذي مركان أولا جدد النبي أبو بكر حتى خرج باللغو بحيي كانت باللغي وعلي لبضان المضحوذ منك كان حيا أو ميت أما إيقو النولو أما إيقو بنت أنك المضحوذي كان هلكي مضح بقول هلات باللسينة حول على كرسان كل كي انت ايلو يا فرس بكو دولا يين دول بكرات قوين ايين حدنا مالكاسا الله ساري ويحوضن لغو قول در ريسي وجعل اي بيالي كلمة الذين كوي اريقود كفرو قالوا وقال لماذا ايكا سعدين اي اشيركي اسوف الله مدهو سيسو دعضو بابا دي وانت اللقاعت كادي دنتي ام مقع اي عضمدنا لهين اي اي بكدقي وكلمة الله الى كلمة دي او اسلام لما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام إيا أبو بكر كدو بني هي العليا إيا لا سلام مرتي إلى يومنا هذا موقتي والله يبويننا عزيز الله أنكس كاذب حكيم مامل ونكسون سيدان الله ذي غزوة تبوك حدي بالله بنيسي يا أيها الذين ددك آمنوا علي الرسول يحق إليك الرمي ما لكم ما ثبت لكم وعائذين كوا عن إذين سكنا ليواما هاي إذا قيل هدي الليري لكم مدينك انفروا دولة قل رسولك الدولان ذي كدل بي في سبيل الله إلى دين تي سكريا لدي هذا كدودة أثاقلتم هذا عسلان إيسان إلى الأرض للك أرضيتم أو عاد قرآن لهاتين من الحياة النرل الدنيا هو سيسا من الآخرة منت بدل بينك بقني بدل الآخرة آخرة بدلك فما متاع الحياة نرل راح لذ ماها الدنيا هو سيسا في الآخرة في جنب الآخرة حتى نرشي آخرة لن تنعدقوا إلا قليل حتى أقد بيقني ليسوا وعلى شيء الدنيا ماها إلا تنفروا حتى إذا أندولي نعذبكم إبائذ النار هي عذابا عذاب أليما حنون بضن ويستبدل إبوا بدل غادن هي قوما ضد غيركم إذن كان نهين ولا تضروه الله كذب ميسان شيئا وحبا والله إبوين قدير خبي كريد بضن على كل شيء وعلى أرك دمانتي دوشي أيوكرا أنا وعكما إلا تنصروه حتى إذا صوبنا أقرقارين وإذا نهيل وإذا انقرب إيقار سعون فقد وحدظ نصره الله إلى إن صوبنا أقرقاري إذ وقت ما أقرقاري أخرجه أي صوبنا بحيا الذين وعى كفروا حق بانيي ثاني اثنين إصدقوا الله لبايا وإلا مكرياتيين إذ قرب أقرقاري هما اللبدي في الغار وقد بوركو يلبا غار ليرا أرسل ومعروف جبل نور بولبعي في الغار قد كالقديسة أي لبدو ذاكو سقناي إذ قرب أبو كرقاري ويقول رسولك لها لصاحبه أبو بكر الصديق ماشا تنصح بدي سبا أبا عدي حدات تراهي أبو بكر صاحب رسول الله ما قالوا بيسا بالنس هذه الآية قولك أصحابتك لو قدرين أصحابتك لإن رسولك لصاحبهين قرانكم كمسوا أروري لكن الكنرك إلى أبابا لصاحبه أو أبو بكر صحبتي سيقري ملك ملك الله قياس الله لصاحبه محمد صاحبك حدات أبو بكر صاحب رسول الله ما عيدنا الدينيسي وبالتالي قال مبين النقونيسا إذ يقول حدو يري صبناها لصاحبه لجريه سي لجري أيوك يري لا تحزن أبو بكر هو الولن إن الله إبوين أي معنا إن لجرة فأنزل الله إبدج سكينته تقنان يحصل عليه صبناها كركي وأيده خب صبنه حوجي بجنود عظام إن لم تروها إذنك عظام ذا أجاذي وجعل إبيل كلمة الذين كوي دمتو ذا قال لماذا كسعودين كفروا حق بيني السفلة من حسين بضان وبابا ضوء بماتي يؤبك يالي وكلمة الله إلى كلمة وإسلام لماذا توحيدك هي يؤبك يالي العليا من سرين بضان وكلمة الله إلى كلمة هي كلمة إبا العليا توحيدك والله إبا وين عزيز خبي أدومي سكاذك حكيم مامل ونكسو انت عنام بيحي لا عنانانا إيقو ذي لدقاتيي حذرنا وحاجي مد آمر كما دنبيس قال تعالى خبيوحو يري انفروا أيها المسلمون دولا خفافا إذن كوفضوا خفاف كسد عشيبك كوما كلمة الخفاف وجمع خفيف وهو الشاب القوي الذي عنده المال والنهبة سد عشيبك وعوية دليار النمال يا عافمات يا هانتيدا سدح له واخفاف في قالكنا ويا لماذا يا حوغا حنونك يا عير لماذا كلك تعبيها عامة وعوى يقف حري مايو سدح سبب حدين لهيلو حدين قالدو سو دولان ويدالكي مسلمين تدولان كوي مادان لوك الهاري مايو حدين امامك عامك وعولك ودواقنا لك الهاري مايو هذا قارض وقبصان ضد يد المسلمين تلايين لك الهاري ماي إذا تناكر تعبئ العام الليلة وحرا يمال وكان سائبين في الدولة خفافا إذن كل اللي يرى عفمات غضا سائي يمال هايستا وثقالا إذن كل عنوسه وأيال حنون صنايا فقراء بحر وجاهدوا تقالما يا مواليكم إذن كل حوليه نواتا وأنفسكم نبفيالك نفي سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دادا أبحى ذلكم ساودنتي إن أصبح ذنبا خير في نام بدن لكم بدينك في الدنيا والآخرة وأدونك أنا إذي يقول يقيم بها ليسان آخرانا جنة وحلم إذا لاركين بها ليسان ساسايدين في عن إن كنتم هداتيهين تعلمون كوا وحب فافعلوا ذلك فلو كل كاسا الله تابتي لباتذي مركي جيرتي إن ناشو أي فوقتهاي قددنا بارتهاي وقتنا جيالياي خقنا باهنياي قال تعالى خدوه إلي لو كان حدو أهان لها ما تدعوهم إليه وحاصوبا أصحاب تغبوية رشدو اللانك حدو أهان لها عرضا ريفا دون قريبا دو خيبا روكالي قال يا رجل تعالى سوى ملاع السنايا وهذا لسوك عينايا حدي وركو صا أهان له وصفرا سعوتا دي أهان لها قاسدا نحن هذا مرشن بري أفر بري أصبر لغوتي كرو حدي أهان لها لا تضعوك فقواك الرأي لها ولكن هي شيء تعددوا عافقاتي عليهم كركوضة أشوقة وضضة شن إيطبان مالوات باجدك اللي قشي جيراني عرضا مالي كركا وضضي ما فقاتي تسارق اللعقة جيدا منافقين يقول أربع حقف كسيين أحذار باطل انتي ململايقين بإلا ذا وحباسين لقاء قبل من دوحو شاقيم كركا سارب يري سبحانه وسيحلفون وابك داران دونان بالله يبوين مجري ومعي ورانايان لو استطعنا وانن ببحي كريني حتى انبحي كرنو لخرجنا معاكم وين الرائل هاي حتى سمبحي كرنو وحباس النقا من عام تافه مدر المهيبات جرن وحباس اسلام هايو وحباس ايقا كوركا عروشي بنانك لقا ايانو من انبحي كرين ايه بار حقا فقوسيين كوركا والبدن بي اما صدح فكبي نفاقية قال لماذا عروش اللي هاي ودم تخلف في صوبناها اللقاهري التعداء العام رسولك اللقاهرينا وقف لبعد دارتان بنت اللقو دارتي وقف صدحات السجين نفتو ذي بيها لقان قال تعالى إلى وحو يري يهلكون وعيها لقايان أنفسهم نففيها لكو ذي بيها لقان بالنفاق والحلف الكاذب وتخلف عن الرسول صدح الدنبي ومن اللي أركب الجار وحلاقي لها أي إسكور سارن كل كوحان ما دغنا وباباوي إذا واحد قرأتي قف خمركو بين يا بادري حق دركو دارنا يو هنا يودا ماتي يبقى بدي وحي بيني والله أبوينا يعلم وحوقي إن أمورك قال الله لكاذبون هنا يبين كل شيء قيان وحل وحي أعذار أي شيء قيان بين تدو صوبانه عليه الصلاة والسلام كل كي منافقين تي مادين إدارتين عذار باطلان أشاقين حوغا سوبانوه واكو يرفوض هذي انتو واركو ديخو ما يستوهير اسك جوغا دي واسيدين كيهين حنان قبوبا رسولك كل هذي وحيبا رسولك يساكو يري عفا الله يبعث في عنك حقا وحلقو ما يستوه حدي عتابك اللهور مرين لها ولما أدنت اللقب بالله بلها سيبادو فسعلي أرداش الدين يالا أدونك له بسنين فلتك معاك ولدا حقا النبي انت هو الله قباي وحال لهر مريع بنت كل كمركي اللي عفية كدبال ليلي إن هاد فلتك وإذا انت ماهين إن هاد إجراءات سميسو وكرمت الشيقة هي إيا كبنتك لأوقاتي هاي حد يرسي وحلقو ماهيسو وحال عفية إذا أنا أنت وقف قف وجعلي هاي أنا أنت دباتة مالي بقالا يكو ترسنت هاي دباتك وما ترسنة لباتك وما ترسانا كلك إن الله إنت اللبض قوفيس عنانا نايان كلا عبانا نايان أحرب إليهين قورتي كلا لنتان مدنا متك كلا الله اللي مايو وحوشيقي مايو وصدق الشاعر في قولي إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب إذا ذهب العتاب أنا الله إسعنا أنت هذا تكتب واللبض قوف كلا أموسان ويان كلا عبان كلا آت شيئا اسكفين قالوا على اسكتوسين إذا ذهب العطاب فليس ود كالك على ما شلوك الاموسي متى ويبقى الود كالك على واجوكتا ما بقي العطاب انت عنا مجرتو كالك على ذي واجرتا وفاتح شاي فما أموكري ويلتاك حاسكاك ولالك قرابة هذا بعده عنا مبضمت إذن عنا انت اللقاء عليك جرتا عفى الله يبعث في هدهر عنك حقاك اللي مادين ما حد وقف صحدي لهم ورك قالوا حتى يتبين الى وكعدوا لك هذه رسولك الذين كوا صدقوا في اعتذارهم ادردارك وذكرون شاقي اي واسكيه هو تعلم اتكوغات الكاذبين ان قدق ودون شاقيانا والله يعلم انهم لكاذبون اي اي نوعين الى اتكوغات انفروا دولا خفافا اذنك وفضوضا بل يروه عفمات قبو سايا قادة استدولا وثقالا اذنك وواهي الله حنونا اسكجروا وحل انا جرت علوسنا دولا وجاهدوا دقالما لأموالكم إذنكم حوليه نواتا وأنفسكم نففيالك نواتا في سبيل الله إلى الدين تسكريا لدلك الدولة لألكم سدى خب إذن فري أي خير في عنام بذن لكم إذنك إن كنتم هداتين تعلمونكم وخير يقان فافعلوا ما أمرتم به وعلى إذن فري يارا لو كان هدوهان لا وعدوه يرتي رقا حر الله ندافع دون قريبا لو ما لو لقى سوقاتنا أيه وسفرا سعوتنيو قاسدا من الحاد فوقين لتبعوك وكن راعي لهايين ولكن هي شيء بعودا وعفقاتي عليهم كركو ذكو فقاتي أشوق وضادا وسيعلفون ودارنا بالله يبوين لو استطعنا حدا نؤودنه إن أنبعنا وأن أنبعه الكريم تخرينا وابح الهي معكم إذنك اللي جريدين دون يكون منافقين توحي حلاقا أنفسه نففيالكو من نفاق وتخلف والأيمان الكاذبة والله يبويننا يعلموا وأولياء إنهم منافقين لكاذبون إن أي بين لو يليهين في اعتذارهم وحيك عذر دارنا يان إليك هم بيكو شيقا يان حبك مجرى عفى الله يبعفي أنك عليك رسولك حقاك فيبكو عفيا لما أذنت محاد غوفة صعدي إن أي هرى لهم منافقين حتى يتبين إلى أيك أعدات لك أذيك الذين دتك صدقوا في اعتذارهم قدر دار شد كرون شيقي أو تعلم أدك وقاتك الكاذبين كوا بين شيقي في اعتذارهم قدر دار نماذا كوا بين شيقي وهل كان قولك اللقوك بقبي عزيرك قاعدة عامة قاعدة عامة وحاول لدكو اللبول قف إيمانك سرونيهي يقف بينيهي إيمانك سقف كرونيهي جهاد راح كعذر دار المعي بلا صحابته وابي سكوتا قال لهم يجيه وابي يويل الشيبة سكوتا قال لهم وذلك هو أيينا واها نافنا واها كل كاسا يويل الشيسي إلهين شرع عذي بابا كو عذر دارتي ليس على العمى حرج ولا على الأعرج جيس عذر دار هذا هو حقنا هو أيينا حقنا اللب كجيسا يا ما شاء اللي قد لا يا ما شاء اللي قد على بينا يسا مسلم احتري ما يسيد قول يا نجاجو ياي ماي بوقي حدو وين هذا الله يسخنعون وايي وذاقينا مال الله وايي عروتينا يدي دنيهين شرعنا هو هايستان صوبانيا عرنتي قارتي صوبانا همركا لا لحاليي ورمحان الله يسكوها يا وذاقي ويلش وركو كبوب يا رسول الله أنه وحان لا يا لوكتان جيستا جندان قينا يا oo inaan ku dhacdo tii jannada ayaan doonayaa iyagana janno ii diidan yihiin jihaadkiiba waa dhaafiyay natiijadii ka dambaysay jihaadka ayuu adagii ku xaajo qaatay aniga waxaan leeyahay lugtaan naafada ee calaanta jannan geynaya aan ku dhacdo tii jannada wiilashuna janno ii diidan yihiin adagii faraa ka qaad qarjif baa adagii laga siiyay inkastoo aakhiriye janno jiis jirin lugtiina waa loo sameeyna jannadiina waa la geyna idan قفك إيمانك سو قوي هاي جهاد أنكهر أوران ماي قاعدة عامة لسيهي أما كان إيمانك جيرين أن جنية آخرة ورميسنين جهاد محلوك الدونية نبكي قل كان رسولك وحا الله باري انت وقتها كدن بيسي حدونيني عدر دارتو وإيلا مبضيحك لو حباس إيقا إيمانك سادا وعنك تلقل أما كان إيمانك سو قوي هاي إلها دولا إيهاي أما أوفل إيهاي فإلمين يا وانا أين يا سيدين الصورة قدار كذا دم كوارك دونه كوردر دارن مايو جميع جهاد بانكهر يا مؤمن أرن مايو تاهر تبال قاعدة كدقو قال تعالى يبوحي الله يستأذنك أيها الرسول الكريم كافس عبدال بمايان الذين أخيارت يؤمنون الرميسا بالله يبوين يا واليوم مالنت الاخر دنبيسي وايان كاغا فسح دلبي اي جاهدوا اني دقالما باموالهم يغو حوله دوتا قاديد يهب يجسعن با وانفسهم نفتو دين وطا كائدا دلب مايانو وحي اغيه جهاد كجنة وبيا انو ياي يغي بارربا والله ابوين عليم الله واقوم بلون بالمتقين ذاتك إسلاحين أيو إبا أغيهاي إنما ذاتك لوركي دا يستأذنك وحا أنكرية كافس عبد الباية وواهرين أكل الذين وحا أن لا يؤمنون الرمين بالله إبا وين واليوم المالين الأخير دنبايسة أي وارتابات شاكيسي قلوبهم لابيال كودا معي شاكيسي فيما تدعو إليه وحده يا ريسو من الإيمان والتوحيد والجهاد والطاعة وعلى دو يا ريس إذيلك أي شكك قبان إن أدرون شيئا سبا لماها الله رون لاهين حسول بان رون لاهين دين بان رون لاهين آخرا رون لاهين تعاليم تودن شكي بيك قبان كل كوحا ويا وحا وحا كوي دينا وفهم كواسا في ريبهم شكي أي قبان قده يترددون كما ريسنا وكما نغنقنا وإلا مؤمن كوي دين ما يرسيدان يا جهادين وكارو حتى وقفك مرة لمركو كويدية إنو هارو إمامك سعداء وعمتون كاس مؤمن كلاس كويدين مايو رسولك منكم مدينة المنورة كوريبو وأما أهل كوريبو أما مامولك يا صلاة يددك اللقاتكي وإلمين جيري وعودي جي رسولك إن الله خلافي كاري مايو جندي جهادك نوال إيدين عروني أهوالكو تحجير بالله يري علي باكا منها ورسولك يري سيحي حاسسك اي عرورة اي مقالد مركاسي اسكوهي علي او يري معزاي وحقرتي جهاد بالله تقي حوان كل عجر معادي الى ذاي وحبكو لميه سومه وحو النبي وكو مصلحي انت مني من منزلة هارون من موسى حديث الشيء اللقى فجين وعيو سيبانكو حقرة موسى هارون بين السنة ومرخي النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين يانسار أول عليه علي ننكو موسى دارين كلكو علي يا رسول الله حقي الله والله بعد سر راعيسي أنا قام عطاري يا شي أنا قاتل راعيسي ولالك اللهم السمي كلكو يري معاد هرورتي يقول أفتحوان كان أنت مني بمنزلة هارون من موسى نبي نمانجرين هل كاسبي جوكتا كلك علي واقن عيوان قبوبي قل كاتب عد مؤمنك خيرنك دهما لا يستأذنك كائدا دلب مايو الذين أخيارت يؤمنون الرمية بالله أبوين واليوم المالين الأخير دنبيسي أي جاهدوا إن يتقالما بأموالهم يقو هنسوه ذي وطا خبيا قادين إن تكاد على جسعني يدو وأنفسهم نغفيالك وضا أندبوا حدقا والله أبوين عليم الله أقوم بلا بالمتقين تدك إسك إلالية من الكبر والمعاصي إسكنا إلالية بالإيمان والطاعة اللواء يقان وأن أكون أنفسك ورسني سكة ذاتي وحكيين وديا إنما وحك لما يستأذنك وعن كائدا ضلبا يوكلية الذين أرك قال لذا أن لا يؤمنوا الرمين بالله ربي أقرلوا عابده هي واليوم ما لنت الآخر دنبيسي إيمان حقيقة وقلبك كيمي إذن إيمانك بين بنتا مزيفك حضين سنقرين أرد منافقين تولك أنفي الإيمان وهو ارتاب ليس كيسي قلوبهم لا بيالكوضة وحده يا ريس إليك شك بيك قضا عقيدة دي توحيدك هي جهادك هي أخي وحي لك شكي وحضن بالله بتوضو وشك سنتاي فهم كوا أي في ريبهم شكك أي قضا أي ألك قضا أي أليك قضا آخرك قضا دينتك قضا يترددون كل نقنقنا يان والله أعلم.